قال العلامة أبو الطيب القنوجي رحمه الله: وأما اللذائذ الحاصلة لغيره، أما في الأخرى فلكونه وسيلة إلى أعظم اللذائذ الأخروية والسعادة الأبدية. وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم على الملوك والحكام، يعني العلماء حكمهم نافذ على الملوك وعلى الحكام، هذا في شرع الله، هذا في شرع الله وحكمه، حاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يبرزه أهل العلم. ولزوم الاحترام في الطباع، فإنك ترى أغبياء الترك وأجلاف العرب وأرادل الهند وغيرهم يصادفون طبائعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم وعلمائهم. صحيح أولئك الذين تراهم جهلة، يعني كان من الباعث من باعث التعظيم شدة الغلو، شدة الغلو، فيأتي مثلا بعض الجهلة من الهنود وأمثال هؤلاء، إذا مر به عالم عرف أنه عالم وقر يمسح ثيابه ويتبرك به ويمسح جسمه، هذا صادر عن تعظيم وإجلال حصل فيه المبالغة بسبب الجهل حتى وقعوا في التبرك بما لا يشرع التبرك به. هذا الكلام معلوم. فإنك ترى أغبياء الترك وأجلاف العرب وأراذل الهند وغيرهم يصادفون طبائعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم وعلمائهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة، بل البهيمية تجدها توقر الإنسان بطبعها لشعورها بتمييز الإنسان بكل مجاوز لدرجتها، حتى إنها تنزجر بزجره وإن كانت قوتها أضعاف قوة الإنسان. ثم السعادة مختصرة منحصرة في قسمين: جلب المنافع ودفع المضار، وكل منهما دنيوي وديني. كلام الصديق هنا كلام جيد، يعني حكم ومستنبط من كتب وبخبرة، وأيضا كلام عالم. فالأقسام أربعة: الأول ما ينجلب بالعلم من المنافع الدينية وهو خفي وخلفي، الثاني ما ينجلب به من المنافع الدنيوية وهو وجداني وذوقي وجاهي رتبي، ثم ما يجلبه العلم من الوجاهة والرتبة، وبعض كلمة ذوقي ما يوافق بعض الألفاظ هنا فيها نظر، ربما أخذها من إحياء علوم الدين إلى ذلك، من الوجاهة والرتبة، وهي إما عند الله سبحانه وتعالى وإما عند الملأ الأعلى وإما عند الملأ الأسفل. الثالث ما يندفع بالعلم من المضار الدينية، وهو نوعان: فعل النواهي وترك الأوامر. يعني يندفع بالعلم من المضار نوعان، يندفع فعل النواهي ويندفع فعل الأوامر ترك الأوامر. فالعلم يأمر بتطبيق الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية. والرابع ما يندفع به من المضار الدنيوي هو أيضا نوعان: الأول دفع المصالح والمقاصد وجلب المعايب والمفاسد، والثاني مضرة اجتلاب المفاسد برفض القانون الشرعي العاصم من كل ضلال. وفي الحديث السابق المروي عن معاذ بن جبل إشارة إلى كل من هذه الأقسام الأربعة، كأن استفاد من الإحياء أو أمثاله، والإحياء في علم الدين كتاب ضلال إلى الغاية. إلى هنا وفقكم الله.